الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا بعنوان وآمنهم من خوف. أحبتي في الله، إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال صاحب البحر المحيط في تفسيره: والذي يظهر أن النعمة هو المنعم به، وأنه اسم جنس لا يراد به الواحد بل يراد به الجمع. يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وإن من نعم الله تعالى على عباده نعمة الأمن، والأمن مشتق من الإيمان ومن الأمانة. إحنا بنعلق على أحداث ترك جهاز الأمن لأمن البلاد، وتعايشنا في مصر بلا أمن فترة من الزمن بعد أحداث 25 يناير، لما وزير الداخلية أعطى أوامره لكل أقسام الشرطة بأنهم يتخلوا عن مواقعهم ويتخلوا عن أمن البلاد، بل ويفتحوا السجون ويخرج مين؟ المجرمين والبلطجية. فإن من نعم الله تعالى على عباده نعمة الأمن، والأمن مشتق من الإيمان والأمانة، وهما مترابطان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى مين اللي له الأمن؟ احنا عايزين نعرف بقى، عايزين ندور على الأمن، عايزين نستمتع بنعمة الأمن، عايزين ننعم بالأمن. ربنا قال لك الأمن تجيبه ازاي؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ان في آيات وأحاديث كنا بنسمعها ما بنحسش بيها، النهاردة بقينا نحس بيها فعلا كأنها لسه نازلة من القرآن غضة طرية. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ده انا عارف ان انتوا سمعتوه كتير ومنكم اللي حافظه، بس قبل كده ما كناش بنحس بالمعنى بتاعه غير لما شفناهم وعشناهم. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق ان اتضح ان احنا كنا اغنياء واحنا مش حاسين. والله يعني بص، لما فقدنا نعمة الامن وبقى تابع ليها ان ما بقاش حد امن على نفسه كتاجر انه يبيع او مصنع انه يشتغل، فما بقاش عندنا طعام ولا قوت اليوم، صح؟ معاه ولا لا؟ فما بقيناش مسألة الطعام مش متوفر، المستشفيات ما بقتش بنفس الكفاءة الأولى، فأصبح الإنسان لما يمرض مش عارف يلاقي الدواء، لأن الصيادلة كانت بتقفل الصيدليات، لأن كتير من البلطجية كان يدخل عشان ياخد ترامادول واللي هي الأدوية اللي هي جدول، فاهم ازاي؟ وكنت رمال وغيره وغيره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الصيدلي اضطر يقفل. انت بقى لما تمرض وتعيا مش عارف تلاقي دواء، مش عارف تروح مستشفى، ما مش دخلوا مستشفى 73 اللي هي بتاعت السرطان، مش دخلوا مستشفى ما اعرفش ايه، ودخلوا ايه، ودخلوا ابو الريش بتاع الاطفال، ودخل ايه ده؟ معايا ولا لا؟ يبقى الثلاث حاجات اللي في الحديث اتحققوا لما انت فقدتهم، وكنت الاول كانوا في ايديك ومعاك ما كنتش حاسس بقيمتهم، فاتضح ان احنا كنا اغنياء واحنا مش حاسين. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي الإيمان أمان، وفي الأمان العمران والنماء. سأل الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يجعل مكة بلدا ينشر في ربوعه الأمن ويصرف عنه الخوف ليعمر بالناس ويزداد فيه الخير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاستجاب الله لخليله إبراهيم عليه السلام وامتن على قريش وأمرهم سبحانه بعبادته، لأنه المستحق لكل صنوف العبادة وحده، فهو الذي أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف. قال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولقد زين الشيطان لكثير من المشركين أنهم بدخولهم في الإسلام سيتعرضون لفقد أمنهم وستتحول حياتهم إلى غربة وعذاب، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لو دخلنا الإسلام هيعملوا فينا كذا وكذا، فبين لهم سبحانه ما هم فيه من أمن شامل للطمأنينة وزوال الخوف مع أمن غذائي متكامل. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولقد بين تعالى أن كفر نعمة الأمن كانت سببا من أسباب إهلاك من جحد النعمة، وكان من نعمة الله تعالى على مملكة سبأ كونهم آمنين، فالأمن في ليلهم كنهارهم، ينتقلون للقضاء لقضاء مصالحهم في أمن واطمئنان. سمع الكلام ده على مين؟ على سبأ. بس تصدق ان الكلام ده على مصر برضو وعلى أي بلد تانية؟ أصل أهل سبأ كانوا يسيرون بالليل كما يسيرون بالنهار، وإحنا عندنا كده ولا لأ؟ ده المحلات كلها مفتوحة ليل ونهار 24 ساعة، الشوارع في الليل كلها مضاءة، صح؟ فالله عز وجل امتن أنه أنعم على مملكة سبأ كونهم آمنين، فالأمن في ليلهم كنهارهم، ينتقلون للقضاء لقضاء مصالحهم في أمن واطمئنان. وده اللي حصل معانا، بس ما حسناش بالنعمة دي فما شكرناش ربنا عليها فنزعها منا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وبين سبحانه أن الكفر بنعمة بنعم الله تعالى يحول الحياة الآمنة إلى خوف والعيش الرغب إلى جوع. شوف الناس كانوا بيشكروا ربنا على نعمه المتتالية عليهم، ولا كان لما ربنا بيدي مال لفلان يوم رايح يصرفه على ماتشات الكورة، والتاني يصرفه على السجاير، والتالت يصرفه على الكباريهات، والرابع على السينمات والمسارح والمسلسلات والأفلام والإعلانات والألعاب والتبرج والمتبرجات والكاسيات العاريات وغيره وغيره، واللي بيرابي ويضع ماله في مارك ريوي، كل ده شو بقى كانت النتيجة ايه؟ وضرب الله مثلا قرية. انا يعني المثل على القرية، بس انا عايزك تتخيل ان القرية دي هو ربنا ما ذكرش اسمها، فاسمها يكون في كل عصر اسم اي قرية تقع فيما وقعت فيه. فسقط الموضوع ده على مين بقى؟ على مصر. انا اقول لك قرية انت تقول ايه؟ مصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل لم يكن الحديث عن فتح مكة حديثا عن الفتح وحده، بل الفتح حال كونهم آمنين، إذ إن الفتح دون أمن لا خير يرجى منه. قال الله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن نعمة الأمن نعمة لا تقدر بكنوز الدنيا، يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأجل هذا عظم الإسلام أمر الأمن ودعا إلى المحافظة عليه بين الناس جميعا أفرادا وجماعات. فعلى مستوى الفرد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون الجار سببا في فزع جاره وتخويفه، بل ازداد الأمر تحذيرا عندما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يجد جاره الأمن في جواره. فعن ابن شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. طيب عايزين نشوف الأسباب اللي نحقق بها الأمن. لأجل هذا وضحت شريعة الإسلام الأسباب التي يتحقق الأمن بها، وفي مقدمتها العبادة الخالصة لله رب العالمين والتي لم تلتبس بشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى عايز الأمن ولا مش عايز؟ عايز الأمن. يبقى تبطل، مش انت، انا بتكلم عامة يعني، عايز الأمن بطل بقى تذبح للحسين وللسيدة، بطل بقى تستغيث بالأموات، بطل ده، لأن ده شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل ذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى لازم تؤمن، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إيه؟ تعمل الصالحات. يحصل بقى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد الخوف اللي شفناه ده بس اتحقق الإيمان والعمل الصالح. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمن في الإسلام يعيش به المسلم في عفو وصفح وتسامح وإحسان مع الآخرين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويحظى غير المسلم وسط المسلمين بالأمن، فيتعامل معه المسلمون بالبر والقسط ما دام لا يقاتلهم ولا يؤذيهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مدام بيعيش معك في بلدك، مدام مش بيحاربك في دينك، مدام مش بيخرجك من بلدك، يبقى تبره وتقسط إليه. حاربك في دينك، أراد أن يخرجك من بلدك تحت جزمتك وفي عصر، فهمني؟ وحظي غير المسلمين في بلاد المسلمين بالأمن، وده شفناه على مدار منذ أن وجد الإسلام في مصر بين المسلمين والنصارى من تعايش سلمي فيما بينهم أكثر من 1400 سنة. أيضا شفنا لما غاب الأمن في ظل غياب الأمن وغياب الشرطة، كان كل المصريين، كل مصري بيحمي شرعه وبيته ومنطقته، وكان واقف كتفه في كتف النصران، المسلم كتفه في كتف النصران صح، وإيديهم في إيد بعض. وفي الوقت دوت ولا اتهدمت كنيسة ولا اتحرقت كنيسة ولا اتفجرت كنيسة، رغم أن الناس، الشعب المصري، جمهور الناس كان معهم أسلحة نارية ومتفجرات وقنابل وأسلحة بيضاء صح، فده دليل على ان اصلا اللي جعل الناس دي انها ما تفجرش كنائس ولا حاجه ان الاسلام هو اللي امرهم بده، بدليل غياب الحكومه. واتضح بالمستندات والاوراق الرسميه اللي تم الكشف عنها من مباحث امن الدوله ان كان حبيب العدل وكان جهاز امن الدوله هو صاحب ضرب وتفجير هذه الكنائس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فان نعمه الامن نعمه لا تقدر بكنوز الدنيا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيحظى غير المسلم وسط المسلمين بالامن، فيتعامل معه المسلمون بالبر والقسط ما دام لا يقاتلهم ولا يؤذيهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. في الاسلام امن لا يسمح لمن اراد زعزعته البقاء في المجتمع، بل مصيره الى قتل او صلب او نفي في البلاد، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ان يعبس بامن البلاد والعباد. يعني اللي يجي ينزع الامن من البلاد حكمه في الاسلام ايه؟ اللي بيروع المسلمين ويروع البلد، اللي بيفجر ويعمل ويبقى قاطع طريق، دول حكمهم ايه؟ قال الله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو الإسلام، دين الإسلام، دين السلام الذي يتحقق به الأمن، فيعيش العبد آمنا في حياته، يؤدي ما افترضه الله عليه حتى ينقضي وقته وعمره في الدنيا، فينتقل من أمن في الدنيا إلى أمن في أخراه وفي آخرته، وهم من فزع يومئذ آمنون. فالمسلم ينشر الأمن في الدنيا ويعمل على ترسيخه ويجتهد للحفاظ عليه حتى يلقى الله تعالى وتقول له الملائكة: ادخلوها بسلام آمنين. اللهم أمننا في أوطاننا، واصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.